قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. نعم، وهذه الأدلة فيها دليل على أنه إذا جاء الإمام المأموم والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد بهذه الأوامر: قم فاركع ركعتين، قم فصلي ركعتين، والحديث الآخر: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. وفيه أنه يشرع تخفيفهما، ولهذا قال: وليتجوز فيهما. فالسنة لمن جاء والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحت المسجد، ولكن يخففهما حتى يتمكن من سماع الخطبة. وهذا من أدلة الظاهرية على أن تحية المسجد واجبة. قالوا إن هذه أوامر، والأصل في الأمر الوجوب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفان أن يصليهما وهو يخطب في هذا الوقت الذي يشرع للمأموم أن يستمع الخطبة، والخطبة متأكدة وهي موعظة الأسبوع، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها، أن يتكلم والإمام يخطب، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، دل على وجوبها، وهو قول قوي. والجمهور يرون أنها مستحبة وليست واجبة، وقالوا استدلوا بحديث هل علي غيرها، قال: لا إلا أن تتطوع. لكن الظاهر يقول: هذا دليل خاص، هذا لا دليل خاص، لها أسباب خاصة. الصلوات الخمس هذه الواجبات في اليوم والليلة، الصلوات في اليوم والليلة، لكن هذه واجب بسبب خاص هو دخول المسجد. كما أن الإنسان إذا نذر يجب عليه في بنذره، فكذلك إذا دخل المسجد يجب عليه أن يصلي. نعم، أو مخير، إن شاء صلى والمؤذن يؤذن حتى يستمع الخطبة، وإن شاء استمع أجاب المؤذن ثم صلى ركعتين وخففهما في أول خطبة. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. نعم، هذا في من جاء يسأل عن دينه ويسأل عن كيفية الإسلام فإنه يعلم في الحال ولا يؤجل ولو كان يخطب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع له كرسي وعلم هذا الرجل لما جاء يسأل عن دينه، ما يدري ما دينه، هذا أمر مهم. ثم بعد ذلك تم الخطبة، ويدل على أن هذا الفصل لا يقطع الخطبة ولو كانت خطبة الجمعة. إذا جاء إنسان يسأل ثم أجابه الخطيب فلا بأس، يسأل عن مسألة أشكلت عليه، أو كلم الإمام شخصا، أو كلم شخص الإمام فلا بأس. إنما الممنوع أن يكلم المأموم واحدا من المأمومين، أما إذا كلم الإمام فلا حرج، أو كلمه الإمام يجيبه. هذا فاصل ولكن لا يؤثر على الخطبة لأهميته. وهذه الخطبة يحتمل أنها خطبة الجمعة، يحتمل أنها غيرها، ليس فيها أنها خطبة الجمعة، لكن سياق الإمام مسلم رحمه الله لها في صلاة الجمعة يدل على أنه يرى أنها خطبة الجمعة. نعم، إذا كلم الإمام ما ينبغي الإنسان أن يتكلم مع الإمام غير مهم. من المعلوم أن الإنسان ما يكلم الإمام إلا في شيء مهم، ويخطب الجمعة غير مهم، ما هو هذا وقت الكلام غير المهم، الخطبة أهم. لكن ما هو لا يكلمه إلا بأمر مهم، مثل ما لما دخل رجل وقال: رسول الله، هلكت الأنعام وجهدت الأنفس، فادعوا الله أن يسقينا، هذا أمر مهم. والنبي يخطب فكلمه فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيء مهم يؤجل إلى وقت آخر، الخطبة أهم. والخطيب إذا كلم أيضا أحدا من المؤمنين لا بأس، إذا رأى أحدا، إذا مثلا رأى شيئا تدعو الحاجة إلى أن يكلم كلم أحد المؤمنين تكلم في شيء في إصلاح شيء، أو قال مثلا لبعض المؤمنين تقدموا أو تأخروا، أو هناك مكان إذا امتلأ المسجد هناك مكان في الدور الثاني، أو ما أشبه ذلك من الكلام، أو الإصلاح شيء يتعلق بالمأمومين، إصلاح الكهرباء أو ما أشبه ذلك، لا بأس الإمام يتكلم مع من يريد. نعم، وبالخيار هذا كذلك مهم، كونه يجيب المؤذن هذا مهم، ويستطيع أن يصلي ركعتين في أول خطبة أول، والإمام في أول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، وإن صلى هو الأذن فلا حرج. نعم، أحسن الله إليك. سياق مسلم له هنا إن كان، نعم. إن كان يرى أنها الجمعة أحسن الله إليك، يحتمل لكن يشعر بهذا. أقصد أحسن الله إليك، ما قصده أنه يدل على أن الركعتين غير واجبتين، بدليل أن هذا الرجل لا يعرف دينه أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس ولم يصلي ركعتين؟ ما في أنه ما صلى ركعتين، هذا مسكوت عنه، تغني عن الحديث الأخرى دلت على أنه صلي ركعتين، لكن أحسن الله قول كما صلى صلي ركعتين مثل ما قال لسليك. نعم، أحسن الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان وهو بن بلال عن جعفر عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه قال استخلف مروان أبا عن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله، غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. والسجدة الأولى يعني الركعة الأولى، سمى الركعة سجدة، قرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة بعد الفاتحة، وقرأ في الركعة الثانية المنافقون، في مشروعية قراءة هاتين السورتين في للإمام يوم الجمعة. مروان كان أمير المدينة، لما ذهب إلى مكة استخلف أبا هريرة جعله خليفة، وصار أبو هريرة يصلي بالناس، وكان قبل أن يذهب كان مروان هو اللي يصلي على عادة الأمراء، أن الأمراء هم يصلون بالناس، صلوا الجمعة، فلما ذهب إلى مكة استخلف أبا هريرة فصار يصلي بالناس يوم الجمعة، فقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والجمعة، والركعة الثانية المنافقون. نعم، وسيأتي أيضا أنه يشرع أيضا قراءة سبح والغاشية أيضا، ويشرع أيضا قراءة الجمعة والغاشية، ثلاث سنن في هذا. السنة الأولى كما سيأتي في الأحاديث، السنة الأولى الجمعة والمنافقون، السنة الثانية سبح والغاشية، السنة الثالثة الجمعة والغاشية. نعم، وإن قرأ غيرهما فلا حرج، في غيرهما فلا حرج، هذا هو السنة والأفضل. نعم، وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربي اسم ربك الأعلى، فهل أتاك حديث الغاشية؟ قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. نعم، فيه مشروعية قراءة هاتين السورتين يوم العيد، سبح الغاشية في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما مرتين، كررهما، يقرأ سبح الغاشية في العيد ويقرأ في الجمعة ولو في يوم واحد، لما فيهما من الموعظة والعظة، تذكير سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وفيها الحث على الموعظة في آخرها، وأنه الأشقى والذي يبتعد عن الموعظة، والغاشية فيها تقسيم الناس، تذكر بيوم القيامة وتذكر الناس، تقسيم الناس إلى قسمين، وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ ناعمة، والتذكير بالنظر في آيات الله، الإبل والسماء والأرض والجبال. نعم. الجمعة الأولى الجمعة والثانية الغاشية. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك، يعني هل أتاك هذه الغاشية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير. مخول أصل سفيان ولا مخول عندك؟ بتشكيل فقط مخول، لكنه قال أحسن الله إليه مخول في بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة، هذا هو المشهور الأصفر، وحكى صاحب المطالع هذا عن جمهور، قال وضبطه بعضهم بكسر الميم وإسكان الخاء مخول، لكن ما ضبط الواو، بس بتشديد الواو مكسورة أو مشددة، لكن هل هي مكسورة أو ما؟ شوف التقريب، لكن لأن بالتخفيف مخول يحتمل أنها مخول. نعم. وعن عم مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وحدث فيه مشروعية قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، سورة السجدة الركعة الأولى بعد الفاتحة، والركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان. محمد اللي قبله إيش؟ مخولة، صار مخول، أي مخول، مخول بن راشد فتح الواو، مخول من مخول على صيغة اسم المفعول، مخول بن راشد. فيه مشروعية قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة، سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، والثانية هل أتى على الإنسان، فيما فيها من العظة والعبرة في سورة السجدة، فيه تذكير بالمبدأ، مبدأ الإنسان، خلق الإنسان، مبدأ خلق ابن آدم من طين، ثم خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، تذكير بخلق السماوات والأرض، والتذكير بأحوال الناس والقيامة، وكذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فيها بيان حال الشاكر، وفيها أوصاف الأبرار وثوابهم وجزائهم وأعمالهم، يشرع للإمام أن يقرأها في كل جمعة، وجاء في بعض الروايات كان النبي يقرأها في كل جمعة ويديم ذلك، السنة المداومة، ولكن إذا تركها في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة فلا بأس، لكن السنة المداومة عليهم، والسنة الإمام ألا يقسم السورة بين ركعتين، بعض الأئمة يضعف فيقرأ سورة السجدة ويقسمها بين الركعتين، هذا خلاف السنة، ما ينبغي الإمام يقرأها كاملة، يكون عنده نشاط يقرأ السورة كاملة ويقرأ في الثانية هل أتى على الإنسان، أما إذا أراد يقسمها لا يقرأ بغيرهما، لا يخالف السنة، إما أن يقرأ بهما كاملتين أو يقرأ بغيرهما، أما كون يقرأ سورة السجدة ويقسم بين الركعتين هذا خلاف السنة. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى،

في المسجد وركعتين في البيت لا لا بأس. إذا صلى ركعتين في البيت بقي عليه ركعتين كمل. نعم نعم ما أذكر هذا الحديث هنا في مسلم. نعم أربعة ما في ست. نعم نعم هذه الست جاءت بعد المغرب. نعم صلى الله عليك. بعضهم قال بأن النهي من صلاة ركعتين في المسجد حتى لا تشبه بصلاة الجمعة، هل هذا له وجه؟ ما ما ما, ما تشبه. أقول ما. كونها ركعتين ما أقول ما تشبه، المهم أنه صلي أربع ركعات في أي مكان الحمد لله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن عطاء بن أبي الخوار عن عمرو بن قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. نعم في دليل على أن المصلي لا يصل صلاة الجمعة إلا بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. يتكلم يعني يسبح ويهلل ويكبر هذا الكلام ثم يقوم يصلي ركعتين. أما أن يصلها مثل ما يفعل بعض الناس بعض الإخوان من الوافدين مجرد ما يسلم الإمام يقوم يصلي ركعتين، بعضهم ما يتكلم يقوم ويصلي، هذا المنهي عنه. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، نافلة. هذا وصل صلاة بصلاة بدون كلام، وهذا هو المنهي عنه. وإنما يفصل بينها استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويهلل فلا بأس أو يخرج. ومن هنا يتبين أن السؤال اللي سألته الشيخ عبد الله أنه يزول المحذور، إذا تكلم أو خرج سأل المحذور ولا صلى ركعتين ولا يشبهها بالجمعة، لأن المنهي عنه أن يصلها أن يصل الصلاة بالصلاة بدون كلام أو خروج. إذا تكلم سأل المحذور ولا صلى ركعتين ولا تشبه بالجمعة. نعم لهذا الحديث فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. نعم عام حتى غيرها، لكن هذا في الجمعة، لكن غيرها كذلك. الحديث معاوية عام، قال إيش أن الرسول قال إيش قال تعود لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم ونخرج. ألا توصل صلاة نعم ألا توصل الجمعة وغيرها حتى يتكلم ويخرج. فإذا سبح استغفر ثلاثا وسبح خلاص فصل الصلاة أو قام من مكانه مكان آخر ولو لم يتكلم كفى هذا. أحد أمرين، إما أن يتكلم استغفر وسبح أو يقوم من مكانه ينتقل لمكان آخر ولو كان ساكت ولو ما استغفر، لكن هذا نادر، يعني يكون الإنسان يقوم ولا يقول استغفر الله ولا مرة ولا ثلاث ويصلي، هذا يعني نوع من الجفاء. يقول استغفر الله ولو وهو واقف يفصل فريضة عن النافلة باستغفار. لكن لو قدر أنه قام ولا تكلم سلم وقام وانتقل لمكان آخر وصلى زال المحذور، لأنه انتقل. المحذور أن يكون في مكانه ولا يتكلم، فإذا فصلها بكلام أو انتقال يعني خروج من مكانه زال المحذور. نعم نعم النافلة بعد الفريضة. نعم كذلك الفريضة إذا جمع بين الصلاتين كذلك لابد يستغفر، ما يصل صلاة بصلاة عام. الفريضة والنافلة إذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء استغفر واستغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يأتي بالثاني. نعم لا بأس. أقول لا بأس. ليست واجبة سنة. أقول ما هي ما ليست واجبة لكن السنة يصلي أربعة هذا هو الأفضل. نعم. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام كتاب صلاة العيدين. بارك الله فيك. نعم. سلامين سلامين. لا أقول لا ما هو واجب. الجمهور ما يرون أنه واجب في المسجد لكن هذا مجمل. أقول مجمل ما فيه أنهم لم يصليا ولا صليا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة العيدين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال قال ابن رافع قال حدث قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي. قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدالكن أبي وأمي هلم فدن فدلكن الله عنك ثم قال هلم فدلكن أبي وأمي يعني أفتيكن. نعم. فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. نعم. وهذا في مشروعية صلاة العيدين. صلاة العيدين الفطر والأضحى اختلف العلماء في حكمهما فالجمهور على أنهما سنة مؤكدة وذهب آخر إلى أنهما فرض كفاية إذا صلى بعض الناس كفى وقيل إنها فرض عين وهذا هو الأقرب أنها فرض عين لأنها صلاة سنوية. هذه صلاة سنوية هي فرض عين والدليل على هذا الأوامر التي الكثيرة كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور والأبكار يخرج من صلاة العيد. وسألته امرأة إذا لم تكن عليها جلباب قال تلبسها أختها من جلبابها ولتخرج فدل على أنها فرض عين. هذه الأوامر كنا أمر بأن تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور يدل على أنها فرض عين وهي فريضة سنوية. الصلاة الخمسة فرائض يومية والجمعة فريضة أسبوعية والعيد فريضة سنوية. وعلى هذا إذا فاتت الإنسان صلاة العيد صلها في بيته أو في المصلى. وكذلك المرأة إذا لم تصلي معنا تصليها في البيت. وفيه دليل على أن الصلاة قبل الخطبة ولهذا فإن النبي صلى ثم خطب دل على أن الخطبة بعد الصلاة. ولهذا كما سيأتي أنكر أبو سعيد الخدري على مروان لما قدم الخطبة على الصلاة. وفيه دليل على مشروعية توجيه الخطبة إلى النساء إذا لم يسمع الخطبة. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذهب إلى النساء يشق الصفوف ومعه بلال ثم وعظهن وقرأ الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يعني الالتزام بهذا عدم الشرك وعدم السرقة والزنا وقتل الأولاد وعدم الإتيان ببهتان وعدم المعصية في المعروف. يعني أنتن على ذلك أنتن على ذلك يعني تلتزمن بهذه الأمور التي ذكرت في الآية لا تشركنا بالله ولا تسرقنا ولا تزنينا ولا تقتلنا. فقالت امرأة منهن نعم، لم يتكلم غيرها. ثم حثهن النبي على الصدقة، قال هلما في دلكن أبي وأمي تفتي فيها النبي فداهن بأبويه، لأنهما مات على دين الجاهلية. فجعل فبسط بلال ثوبه وجعلت النساء تلقين من الفتخ والخواتم. وفي دليل على أن المرأة الرشيدة لا تتصرف بمالها ولو لم تستأذن زوجها أو أباها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على الصدقة. بسط بلال ثوبه وجعلت النساء تلقي، هذه تلقي الخاتم، هذه تلقي فتخة، هذه تلقي غوائش القرط في أذنها. ولم يكرهن ولم يقل استأذنا أزواجكن أو استأذنا آباءكن. فالمرأة الرشيدة لها أن تتصرف في مالها ولو لم تستأذن أباها أو زوجها، لكن إذا استأذنت من باب تطيب النفس فلا بأس، لكن لا يجب. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أيضا من أن ميمونة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أشعرت أني اعتقت وليدتي؟ وليدها عبدة ولم تستأذنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقل لما لم تستأذنيني، لكن أشار عليه، قال لو أعطيتها أخوالك كان أفضل، فدل على أن الصدقة على صلة الرحم أفضل من العتق وأفضل من الصدقة على الأباء على البعيد. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فيجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة كهذا الحديث، والأمر الثاني أنه محمول على عطيتها مما لزوجها، ما تحمل على عطية مما لزوجها. إذا كان مما لزوجها فلا، ليس لها عطية حتى تستأذن. أما إذا كان المال مالها فلها أن تصدق ولو لم تستأذن، كما في هذه الأحاديث الصحيحة. نعم. نعم. نعم. قال إيش؟ قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدلكن أبي وأمي. محتمل كلام بلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فد سعد بن وقاص، فد الزبير. نعم. نعم. وحدثنا. نعم. ظاهر أنه ثم قال بلال، ظاهر أنه أن التفتي من بلال. ثم قال فبسط ثوبه فقال إيش؟ فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. ظاهر هنا يقرأ الضمير رجع إلى بلال. نعم. نعم. صلي جماعة وفراد، صلي مثل غيره، صلون جماعة بدون خطبة. لا. نعم. خطبة تكافية. نعم. نعم على هيئته أفضل. نعم. وحدثنا. نعم. نعم. لا جماعة، إذا كانوا جماعة صلوا جماعة، وإن كان واحدة صلى واحدة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن، فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. نعم. خرص ما يكون في الأذن، وفي دليل على أنه توجه الموعظة إلى النساء إذا لم يسمعن الخطبة. أما إذا سمع الخطوة فلا حاجة، فلا تسمع عن طريق مكبر الصوت يكفي. لكن في الأول كانت النساء بعيدة ولا تسمع، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بموعظة خاصة بعد موعظة الرجال بعد الخطبة. نعم. وفي دليل على أن الخطبة بعد الصلاة، ولهذا صلى ثم خطب، خلاف الجمعة، عكس الجمعة. الجمعة الخطبة أولا ثم الصلاة، والعيد الصلاة أولا ثم الخطبة. أما الاستسقاء فإنه يجوز الأمران، يجوز الأمرين. جاء ما يدل على أن النبي صلى ثم خطب، وجاء ما يدل على أن الخطب ثم صلى، لكن الآن العمل على أنها كصلاة العيد قدم الصلاة. نعم. وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن صلاة العيد فرض عين. اختار شيخ الإسلام رحمه الله للأوامر هذه. الأوامر هذه قوية. إخراج العواتق وذوات الخدور أمرهن والمخبآت ما تخرج أبدا مخبأة في الستر ومع ذلك أمر بإخراجها. ولما قالت المرأة ليس لها جلباب قال تلبسها أفتوا من جلبابها ولتخرج ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسق ثوبه يلقين النساء صدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين قلت لا. يلقين الصدقة كذا يلقين النساء هذه على اللغات قليلة ثم تأكلون البراغيث يلقي النساء الجمع بين الظاهر والمنظر ومنه مثل قول تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا ومنه قول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار اللغة الكثيرة يتعاقب فيكم وأسر لكن في القرآن الكريم وأسروا النجوى تقع هنا يلقينا أصلاً يلقي النساء فجمع بين الظاهر والمظهر بين الضمير النون وبين النساء. نعم على لغة قليلة تسمى لغة أكلون البراغيث. نعم. قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إيل عمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. إيل عمري باب التأكيد ليست قصر تأكيد الكلام. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سقة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. أقرطهن جمع قرط وهو ما يكون في الأذن وفيه أن الخطيب يأمر الناس بتقوى الله يوصيهم بتقوى الله ويعظهم وكذلك يعظ النساء. يقول قالت امرأة سفعاء الخدين يعني أنها كاشفة رأى وجهها هذا يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أنها من القواعد قد تكون من العجائز القواعد والجواب الثاني أن هذا قبل نزول الحجاب إما أنها من القواعد عجوز من القواعد والله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجة بزينة او ان هذا قبل الحجاب للحجاب ما شرع السنة السابعة من الهجرة متأخر. ايش قامت امرأة سفعاء الخدين. نعم. فقامت امرأة من سقة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. نعم. وفيها أن أسباب أن أكثر أهل النار النساء وأن سبب ذلك هذا للأمران كثرة الشكاية وكفران العشير والعشير هو الزوج المعاشر وفي اللفظ الآخر تكثرن اللعن هذا فيه دليل على أن هذا من أسباب دخول النار كثرة اللعن والشكاية وكفران العشير يعني الزوج فالنساء أكثر أهل النار وهن أيضا أكثر أهل الجنة. النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار لأن هنا يعملن الأسباب التي تكون سببا في دخول النار ككثرة اللعن والشكاية والعشيد، وكنا أكثر أهل الجنة لأن معهن الحور العين، ولكل واحد من أهل الجنة زوجتان، كل واحد، وليس في الجنة أعزب، كل واحد من أهل الجنة له زوجتان، هذا عام، هذا يعني شيء عام، كل واحد من أهل الجنة له زوجتان، وهناك من له العديد من الزوجات، لكن هذا الشيء العام لكل واحد، دل على أن النساء أكثر، ومعه نساء المؤمنين، نساء المؤمنات والحور العين، فالنساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. نعم. بالحور العين، الحور العين والنساء ونساء المؤمنين. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج. يعني العشير جاء في اللفظ الآخر، كيف تكفر العشير؟ العشير هو الزوج، أنه لو أحسن إلى لو أحسن إلى أحدهن الدهر ثم رأى شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، هذا كفران العشير، يعني إنكار، معنى كفران العشير إنكار المعروف، إنكار المعروف والإحسان، هذا الكفران، كفر النعمة، وهذا في الغالب أنها تنسى الجميل الماضي، إذا حصل بعض الشيء نسيت قالت ما رأيت خيرا قط. نعم. في تحذير من هذا، التحذير من الكفران إنكار النعمة، التحذير من الشكاية، والتحذير من اللعن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للتحذير. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. نعم، في السنة صلاة العيد ليس لها إقامة ولا أذان ولا إقامة ولا نداء، وإنما الأذان والإقامة لصلاة الفرائض، والنداء لصلاة الكسوف خاصة، من هذه الصلاة الجامعة، الصلاة الجامعة، أما الاستسقاء ليس لها نداء ولا أذان، وكذلك العيد ليس لها أذان ولا إقام ولا يقول شيء، ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله ولا شيء، لا يتكلم، وإنما يأتي الخطيب ثم يأتي الإمام ويقوم الناس إذا رأوه من دون أذان، ما يقول قوموا أثابكم الله، ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله، ولا أذان ولا إقامة، هذا هو السنة. إيش قال النووي عليه؟ النووي له رحمه الله أحيانا يتعصب من مذهب الشافعي على قوله أولا شيء، من قوله لا أذان ولا إقامة ولا شيء، هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا الشافعية، يعني الشافعي وغيرهم أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا، فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك. ليش يتأول؟ لماذا يتأول وخالف النص؟ تأوله رحمه الله، هذا يدل على تعصب رحمه الله لمذهب الشافعي، يقول هذا مخالف لما عليه أصحابنا فنتأوله حتى يوافق قول أصحابنا، وبعض الأحيان رحمه الله تجده يعمل بالدليل ولو خالف، لكن هنا ظاهرون يعني يتأول النص حتى يوافق مذهب الشافعي، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح التأويل، ولا ينادى لصلاة العيد أبدا، ليس لها نداء ولا أذان ولا إقامة، وكذلك الاستسقاء، إنما النداء لصلاة الكسوف خاصة، والأذان والإقامة للفرائض فقط. نعم. ولا مصلحة، ولا ما ولا في مصلحة، الشيء اللي خالف السنة ما يقال خالف السنة مصلحة. نعم. إذا سمعوا التكبير كبر، وإذا رأوا قاموا ثم يقومون وكبر. نعم. ما قاموا بذا العمل إلا بفتوى يا شيخ. نعم. سمع. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة. إيش أرسل؟ عاد أرسل أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة،

لا يصلى لا قبلها ولا بعدها، لكن إذا كان في المسجد صلى تحية المسجد، أما إذا كان في صحراء لا يصلي لا قبلها ولا بعدها. وفيه كما يفعله بعض الأخوان إذا صلى العيد أو الاستسقاء ذهب يصلي سنة الضحى، ترك هذا أولى، الأولى يصلي في البيت، يذهب البيت يصلي ما شاء، أما يصلي بعد صلاة العيد إذا كان يصلي الضحى أو يصلي بعد الاستسقاء يصلي في المسجد، ترك هذا أولى، ينصرف ويصلي في البيت، هذا الأفضل. نعم ها؟ ولا في البيت أفضل، في البيت أفضل. نعم. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاء وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. نعم، السنة قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد لما فيهما من الموعظة والتذكير بالقيامة وأهوال يوم القيامة وأقسام الناس. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعن بارك قف على حديث عائشة سب. نعم نعم. المصلى صحراء قريبة من البلد ما ليس له سنة، ما في سنة، ما في ما له تحية مسجد، ما يسمى مسجد، تجلس إذا جئت تجلس الحيض. نعم ما في مال لأنه مو مسجد، تكون بس خلف الناس خلف المصليات لأنه ما له حكم المسجد، تأتي الحيض ولا بأس، خلاف المسجد ما تدخل الحائض إلا كما قال الله تعالى والجنوب ولا جنوب إلا عبر سبيل مرور فقط، أما مكث في المسجد ما يجوز الحائض ولا الجنوب. نعم. ها الخطبة خطبتان لم يأتي ما يدل على هذا، لكن العلماء قاسوا على خطبتي الجمعة. نعم نعم. ها شي ها ايش لا تأتون بخير مما أعلم ايه يعني تركه، ما فيه انه صلى جلس، يعني جلس يعني انكر عليه، قال ترك ما تعلم، قال لا تأتون بخير مما اعلم، اللي اعلمه هو السنه وانتم احدثتم. نعم. ثم صار يعني تركه، ما في حيله، جره تماشى وهي جره هو يجر مروان يريد يصلي ومروان يجره الخطبه، غلبه مروان وخطب. نعم وفق الله الجميع.